الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السادسة من محاضرات تفسير سورة النحل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. في هذه الآية الله جل وعلا يبين لعباده نعمة من نعمه وآية من آياته، بعد أن ساق في الآية التي قبلها قوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. كما أن ما أنزله الله من الوحي حياة للقلوب، فإنما أنزله الله من الماء حياة للأرض الميتة بعد موتها. نعم، كذلك يحيي الله الموتى عز وجل. ثم يقول الله سبحانه في هذه الآية الكريمة: وإن لكم، أي من آياته ومن أجل نعمه جل جلاله في الأنعام، والمقصود بها الإبل والبقر والغنم، لعبرة أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه. نسقيكم مما في بطونه. وقد وقف بعض الناس بين يدي هذا اللفظ: الأنعام جمع، فلماذا أفرد البطن فقال نسقيكم مما في بطونه؟ وكان الأصل أن يقال نسقيكم مما في بطونها. أفرد هنا عودا على معنى النعم، أشرب كلمة الأنعام معنى النعم، أي نسقيكم مما في بطن النعم، أو أشربه معنى الحيوان، نسقيكم ما في بطن هذا الحيوان. الأنعام حيوانات، نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. وهذا كقول الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ولم يقل فمن شاء ذكرها، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. يعني أيضا يعني قالوا إني أشبت معنى كأن مرجع الحديث أو مرجع الضمير إلى الشيء، من بطن هذا الشيء نسقيكم من بطنه، من بطن هذا الشيء المذكور في هذه الآية، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لهذا نظائر في كتاب الله عز وجل، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فلما رأى الشمس بازغة، نعم، قال هذا ربي هذا أكبر. هذا ربي، لم يقل هذه ربي، لما قال هذا ربي أي هذا الشيء، فكأن مرجع الضمير هنا إلى المعنى الذي أشربته هذه الكلمة، معنى الشيء. هذا ربي، ولم يقل هذه ربي. وهذا كثير شائع في كتاب الله من ناحية، وفي لغة العرب من ناحية أخرى، أن تشرب الكلمة معنى كلمة معنى كلمة أخرى فيستقيم السياق. يبقى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، أي هذا الشيء الطالع، هذا الشيء الطالع. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ولم يقل ذكرها، لأن معناه فمن شاء ذكر هذا الشيء. أيضا في قول الله تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، يعني لما جاءت الهدية، لم يقل لما جاء ولما جاءت، وإنما قال فلما جاء سليمان، أي جاء هذا الشيء الذي أهدي إليه من قبل القوم، جاء هذا المال، هذا الشيء الذي أهدي إليه، من بين فرث ودم لبنا خالصا. الله جل وعلا يخلص الدم ببياضه بطعمه بحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، وسبحان من خلص هذا من ذاك، دلالة على القدرة المبهرة المعجزة. لبنا خالصا سائغا للشاربين لا يغص به أحد، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث. سله من صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. وإذا رأيت وإذا تربنا السود أبيض ناصعا فاسأله من أين البياض أتاك. وإذا تربنا البيض أسود فاحما فاسأله من ذا بالسواد طلاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فاسأله من أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك. الله في كل العجائب ماثل، إن لم تكن لتراه فهو يراك. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لما ذكر اللبن وأن الله جعله شرابا سائغا للناس، ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه. ولهذا قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. هذه إشارة إلى ما كان عليه قبل تحريم المسكر، قبل أن يحكم الله أمره بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تكفي إشارة لطيفة هنا تهيئ أذهان المستمع والمتلقي لحكم قادم، لنسخ قادم: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وصف الرزق بالحسن ولم يصف السكر بالحسن. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طبعا من ثمرات النخيل والأعناب هذا دليل على التسوية في كل الأشربة المستخلصة من التمر أو من العنب بمختلف أنواعه. وجمهور العلماء أن أيضا إن حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كلها تأخذ نفس الحكم، لأن القاعدة واحدة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. لماذا قال يعقلون هنا؟ ناسب ذكر العقل هنا، فهو أشرف ما في الإنسان. ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة التي تغتال عقولها، لأن صيانة العقل وحفظه أحد المقاصد الكبرى الكلية في التشريع: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. فحفظ العقل أحد المقاصد الكبرى في الشريعة، ومن ثم جاء تحريم الخمر، أحكم الله تحريمها في نهاية المطاف، وضع نبينا قاعدة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم قال تعالى: نعم، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. إظهار لامتنانه بهذه النعم في آيات أخرى من كتاب الله عز وجل. ننتقل بعد هذا إلى آية أخرى، نعمة أخرى، إلى تجلي جديد من تجليات النعم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الوحي في باب اللغة الإعلام الخفي السريع، إعلام في سرعة وخفاء، معناه اللغوي أوسع من معناه الشرعي، لأن معناه اللغوي يشمل الإلهام الفطري للإنسان، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يشمل الإلهام الغريزي للحيوان كما في هذه الآية، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، يشمل الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كما قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يشمل وسوسة الشيطان وتزيينه بالشر وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يشمل ما يلقيه الله جل وعلا من أمره إلى ملائكته ليأتمروا به إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أما وحي الله إلى أنبيائه، الوحي بالمفهوم الشرعي، نقرأ فيه قول الله سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أول مرتبة من مراتب الوحي الإلهام، ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك أنه من عند الله. ومن هذا حديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الضبط الصحيح روع وليس روع، لأن الروع هو الخوف والروح والنفس. ومن ذلك أن بعض أهل العلم ألحق بهذا القسم الرؤية المنامية، فإن رؤية الأنبياء حق، وقد رأينا رؤيا الخليل إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر. وكرؤيا النبي أو كرؤى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة حديث عائشة رواه الشيخان، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. التكليم من وراء حجاب كما كلم الله كليمه موسى، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكتكليم الله تعالى لآدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكتكليم الله تعالى لنبينا ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا الوحي بواسطة الملك كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله تعالى على أنبيائه وعلى رسله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وفي تبليغ جبريل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثة أحوال، أن يراه على صورته التي خلقه الله تعالى عليها، هذا لم يحدث إلا مرتين، مرة بالأفق المبين المشار إليها في قول الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، ومرة أخرى ليلة الإسراء في السماء ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أو أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، تقول عائشة: لقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشات الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، أو أن يتمثل له في صورة رجل يخاطبه بالوحي. ودحي الكلب كان أكثر الصحابة ما ينزل الوحي على صورته. إن الله جل جلاله أوحى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أذن لها في هذا إذنا قدريا تسخيريا، وأن تأكل من كل ثمرات، أن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لها سهلة حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه لا يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمعة ثم تضع العسل من فيها ثم تبيض الفراخ من دبرها ثم تصبح إلى مراعيها. أسلكي سبل ربك ذللا. التذليل للسبل أو للنخلة نفسها عند بعض أهل العلم كأن هذا جعله حالا من النخل، من النحلة السالكة نفسها. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ابن زيد يقول: ألا ترون أنهم ينقلون النحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، أبيض أصفر أحمر، ألوان مختلفة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. فيه شفاء للناس، في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. وبعض أهل العلم يقول: لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، لكن قال فيه شفاء للناس فيصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار، قال: والشيء يداوى بضده. فيه شفاء للناس. وفي يعني في الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقيه عسلا. فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا. قال: اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا. قال: صدق الله وكذب بطن أخيه، اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا فبرئ. بعض أهل العلم يوجه هذا الحديث فيقول: كان عند الرجل فضلات، فلما سقاه عسلا تحلات فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة له، ثم سقاه فزاد التحليل والدفع، ثم سقاه حتى انتهت واندفعت الفضلات جميعا فاستمسك البطن وصلح واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، أو قال محجم الشخص الذي يتولى الحجامة، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، وفي رواية: وما أحب أن أكتوي، لشدة ألمه وعظم خطره ولما في الكي من تعجيل الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف وأخف من آلامه. والحديث في هذا يعني المعنى كثيرة جدا. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهام، وأن تجتني من سائر الثمار ثم تجمع الشمعة والعسل وهو من أطيب الأشياء، لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها، فيستدلون بهذا على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم جل جلاله. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يخبر عن تصرفه في عباده، أنشأهم من عدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يترك حتى يدركه الهرم وهو المشار إليه أرذل العمر في هذه السن، يحصل ضعف القوى ويحصل الخرف ويحصل سوء الحفظ ويحصل قلة العلم. لهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أن يرد إلى أرذل العمر، أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. والقاعدة في هذا أن يقول الشخص اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وألا يتمنى أحد منا الضر الموت لضر نزل به، إن كان مسيئا لعله أن يستعتب، وإن كان صالحا لعله يزداد صلاحا على صلاح وإحسانا على إحسان. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب، وإن كان محسنا فلعله أن يزداد إحسانا إلى إحسان. ثم قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يبين الله تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء وهم يعترفون أنه عبيد له. كانوا يجعلون لله أندادا ويقرون بأنها مربوبة لله ومملوكة له. كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ليس لله شريك. يقول الله تعالى منكر عليهم ذلك، أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى الله تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعصيب؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ فعن ابن عباس في هذه الآية يقول لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم، طبعا لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ أفبنعمة الله يجحدون. هذا مثل ضربه الله عز وجل. هل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته في فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ إن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. أفبنعمة الله يجحدون. جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. لقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رسالة يقول فيها واقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء يبتلي به كلا، فيبتلي من بسط الله له كيف شكره لله وأداؤه للحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله، كما أيضا يبتلي الفقير كيف يكون صبره وكيف يكون رضاه بما قسم الله جل جلاله له. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يذكر الله تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا، من جنسهم، من شكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصلت الألفة ولا حصلت المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم ذكر جل جلاله من نعمه أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة. الحفدة أولاد البنين، يقابلهم الأصباط أولاد البنات. من نعم الله سبحانه وتعالى أن يرزق عباده بالبنين وأن يرزقهم بالحفدة والأصباط. وقيل الحفدة الذين يحفدونك، يرفدونك، يعينونك ويخدمونك. وقد تلف عادة العرب أن الأولاد يخدمون آباءهم. الفرق بين الصبط والحفيد، الصبط وابن البنت، ولهذا يقال الحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحفيد هو ابن الابن. وكدعك لما يقول الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك، إنما كانت العرب تخدمها بنوها. فيعني لعل الابن العاق وابن الابن العاق الذي لا يبر أباه ولا يبر جده لا يصدق عليه هذا الوصف. على كل حال، كل هذه الأقوال داخلة في معنى الحفدة وهو الخدمة. ولهذا جاء في الحديث في دعاء القنوت وإليك نسعى ونحفد، أي نخدم. ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهار، فالنعمة حاصلة بهذا كله. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات من المطاعم والمشارب. أفبالباطل يؤمنون، بالأنداد والأصنام يؤمنون، وبنعمة الله هم يكفرون. يسترون نعم الله عليهم يضيفونها إلى غيره. إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يخبر عن المشركين الذين عبدوا معه غيره وجعلوا لهم أندادا من دونه، وهو المنعم المتفضل الخالق الرزاق وحده، ومع هذا يعبدون من دونه أصناما وأندادا وأوثانا لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يقدرون على إنزال مطر ولا على إنبات زرع ولا شجر، ولا يملكون ذلك لأنفسهم، ولا يقدرون من باب أولى لأحد غيرهم. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا وأشباها وأمثالا، إن الله يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو، وأنتم بجهدكم تشركون به غيره. لا تشبهوه بخلقه، إن ضرب المثل تشبيه ذات بذات أو وصف بوصف، والله تعالى منزه عن ذلك. إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، وأنتم لا تعلمون قدر عظمته وقدر جلاله وكبريائه عندما أشركتم به. إلهي، على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أخوتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، وحتى نلتقي بكم في المحاضرة القادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.